من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. في حكاياتهم عظة وعبرة. كان لعمر بن سعيد صديق ينقطع إليه، فرأى ثوبه الذي يلي بدنه تحت جبته باليا، فلما انصرف من عنده وجه إليه بتخت ثياب وصرة من الدنانير، فأخذها الرجل وقال: سأشكر عمرا إن تراخت منيتي، أيادي لم تمن وإن هي جلتي. فتى غير محجوب الغنى عن صديقه، ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي. رأى خلتي من حيث يخفى مكانها، فكانت قذى عينيه حتى تجلتي. حكي أنه لما مرض الإمام الشافعي رضي الله عنه مرضه الذي مات فيه، قال لقومه: إذا أنا مت فقولوا لفلان يغسلني. فلما توفي وبلغ الخبر فلانا هذا، قال: ائتوني بتذكرته. فجيء بها إليه، فوجد فيها على الشافعي 70,000 درهم دينا لفلان وفلان. فكتبها الرجل على نفسه وقال: هذا هو الغسل الذي أراده. حكى فيض بن إسحاق قال: كنت عند الفضيل بن عياض، إذ دخل رجل وسأله حاجة وألح في السؤال، فقلت للرجل: لا تؤذي الشيخ. فقال للفضيل: أسكت يا فيض، أما علمت أن حوائج الناس إليكم نعمة من الله عليكم؟ فاحذروا أن تملوا النعم فتتحول نقما. ألا تحمد ربك أن جعلك موضع من يسأل لا موضع من يسأل؟ ويحكى عن أسماء بن خارجة الفزاري، وكان سيد أهل الكوفة، أنه جالس عبد الملك بن مروان يوما، فقال له عبد الملك: حدثني بما بلغني عنك يا أسماء. قال: يحدثك غيري به يا أمير المؤمنين. فقال: بل أريد أن أسمعه منك. فقال أسماء: ما مددت رجلي بين يدي جليسي قط مخافة أن يرى أني تكبرت عليه، ولا سألني رجل قط حاجة إلا كان أكبر همي من الدنيا قضاءها، ولا أكل رجل قط عندي أكلة إلا كان له الفضل علي أيام حياتي، ولا ظلمني رجل قط بمظلمة إلا رأيت عقوبته العفو عنه. فقال عبد الملك: حسبك بهذا شرفا يا أسماء. غدا نلتقي في بستان الحكمة.